وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم